موجودة في هذا الوطن العظيم هو مصر وبتاع أن هؤلاء فقد أدوا ما عليهم. أنا دايما أقول هذه العبارة أخواننا احفظوها اللي هي إيه؟ أن سقف الممكن أعلى بكثير جدا من جهد جميع الأفراد المجتمعين. يعني في واحد يقول لك إيه النظام السياسي، إحنا بنقول لغاية دلوقتي مصر ما فيش نظام سياسي، يمكن من بعد سيدنا عمرو بن العاص بشوية ما حدش مسك مصر عدل ولا حاجة. خلاص سقف الممكن مذهل. يعني سقف الممكن يعني مثلا أي نظام سياسي جه ظالم مستمد بتاع لم يمنع من الناس أن يعلموا بعضهم البعض وأن يأمروا بالمعروف وأن ينكر في حدود المقدور وأن يتعلموا تجويد ولغة عربية ويعملوا ويحسنوا من صحتهم وإعدادهم البدن ويتعلموا العلوم المتاحة على الإنترنت ويتعلموا الشريعة ويعلموا الشريعة، كل ده لم يمنعهم منه حاكم، هو منعهم من أشياء معينة خلاص، كل الباقي لم يمنعهم منه. خلاص المطلوب إيه؟ استنفاذ أكبر قدر من المتاح لأنه مش هيظل متاح. يعني في حاجات ايام حسن مبارك الناس كان يقول لك احنا عايزين نزود سقف، دلوقتي السقف اربع حلقات. انا اقول لك فين ايام ابو علاء؟ يعني الموضوع دلوقتي بقى اصعب بكتير جدا. ليه؟ لانه هو سقف الممكن اللي انت سبته. يعني حسن مبارك مسك 30 سنه، ال 30 سنه دول الحركات الاسلاميه كلها في مصر ولا حركه تبنت مشروع معه الاميه، ولا حركه تبنت نشر علوم اللغه العربيه بكثافه، ولا حركه تبنت نشر علوم العلوم الشرعيه باكبر مساحه داخل المجتمع المصري. بعد يقول لك لا هم كانوا مشتغلين بهذه العلوم، لا ولا واحد فيهم خلى المشروع ده مشروع. يعني انا هعمل ده خلال اكس كذا، واحد يقول لك ما هو مش الحكومه مش هتسيبهم، كذاب كذاب. ليه؟ لانه سابوه في اكثر من ذلك بكثير. يعني معظم مقدرات الحركه الاسلاميه في مصر بجميع توجهاتها، جماعه الشرعيه، انصار السنه المحمديه، جماعه الاخوان المسلمين، جماعه التبليغ والدعوه، الحركه السلفيه بكل انواعها، مش عارف ايه، كل مقدراتهم الماليه من مدارس ومستشفيات وبتاع تم ايام حسن مبارك. صح ولا لا؟ في حد ينكر ده؟ افضل قانون جمعيات اهليه منذ تاريخ مصر الحديثه كان ايام حسن مبارك، احسن قانون جمعيات اهليه. واحد يقول لك بس لم ينتفع بيه، ليه؟ واضح انت عندك خلل. واحد يقول لك يعني هو حسن مبارك كان حلو، انا قلت كده، انا بقول ان كان سقف الممكن كبير انت لم تستوفيه. لما ما استوفيتوش دي واحد استوفى لك الحته، قال لك مش عايزين المساحه دي محدش هيقعد فيها، لا طربة يا ابن المحل، لم دولة دولة وديهم السعودية، دولة ايران، اقفل البلد خلاص. ليه؟ انت دايما يقولوا المساحة اللي انت ما بتتمددش فيها في واحد رخم بيجي يتمدد في هذه المساحة. دي قاعدة، قاعدة نيوتن، القانون الخامس بتاع نيوتن. ايه؟ سقف الممكن اعلى بكثير جدا من طاقات جميع العاملين المجتمعين. يعني انا دي اضرب مثال، صناع جامعة ايام حسن مبارك قالوا احنا في سنة واحدة عايزين نترجت ان احنا نستهدف محو امية 120,000 واحد، 120,000 واحد، دي جمعية بدعم. انتوا عارفين ان كل شركة في كل الشركات المالتي ناشونال، الشركات كبيرة، في حاجة اسمها CSR اللي هو سوشيال ريسبونسابيلتي، المسؤولية الاجتماعية للشركات. خلاص تعاقدوا مع فودافون على محو امية 120,000 واحد، وقال لك احنا نعمل مادة علمية وبتاع، الغريبة ان ايه؟ أفلحوا في محو أمية أكتر من 96,000 واحد خلال سنة واحدة. السنة اللي بعدها ترجيتوا مليون واحد، قال لك احنا السنة دي هنمحو مليون واحد، ولسه كانوا هيبدأوا في المشروع بعد كده. يعني أحداث تغيرت، نظام سياسي وبتاع. المهم ان هم الجمعية دي خلال سنة عملت ده. لو طب ما 30 سنة من 100 سنة الحركة الإسلامية قاعدة في مصر ومحو الأمية بتزيد كل شوية، واحد يقول لك ايه؟ ما الحاكم كان مانحهم من ايه؟ مانحهم من ان هم يمحوا 100 الناس، منحهم ان هم يعملوا مشروعات كثيرة جدا لا يشار اليهم. يعني حد يسمع عن عرب القرآن؟ عرب الرمل قرية مشهورة اللي طلع منها طريقة نور البيان في تحفيظ القرآن وتعليم التجويد وتعليم حروف الهجاء وبتاع، طريقة منتشرة زي النار في الهشيم في مصر، الطريقة البغدادية، نور البيان، الطريقة النورانية، كلها اسماء لأشياء متشابهة. خلاص شبكة كبيرة جدا، كل الناس المحبة للقرآن وتعليم العربية وبتاع بيعلموا بعض، ودورات تدريبية وبالذات للأخوات البنات وعلموا بعض ومش عارف ايه وبتاع، شبكة كبيرة جدا لا تنتمي لأي حد، لا توجه معين ولا بتاع، عايز الناس دي جه وقفهم وقال لهم كل واحد مش حد. خلاص القصد ان سقف الممكن كبير قوي. تعليم الناس الفقه، تعليم الناس في العلوم العربية، توعيه الناس العموم، الصحة يا عم، الصحة البدنية مطلق البدن. لا سقف الممكن الآن أعلى مما تتخيل. ليه؟ لأنه بعد 5 سنين هيتطربق على دماغك ودماغ اللي حاجة.